كيفية استقبال القبلة؟ كيفية استقبال القبلة في القطارات ونحوها مما يعني لا يستقر على اتجاه معين. نعم. والإنسان يكون إذا ركب القطار جاهل باتجاه القبلة في هذا المكان. يسأل الربان وإذا كان مثلا في النهار يمكن يعرف هذا بالشمس. إذا كانوا يجهلون. يصلي حيث كان واجباً.